إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. مصطفاكي بزيداكي مع فنان الشعب سيد درويش. يعد سيد درويش أبا للموسيقى المصرية الحديثة بما أدخله من تطورات في أساليب التلحين والغناء وكذلك الفكر الموسيقي الجديد، حيث اتجه سيد درويش إلى الاهتمام بالتعبير عن معاني الكلمات في كل ألحانه، وقد لحن العديد من الموشحات والتقاطيق، وقدم الألحان الوطنية التي ألهبت الشعور الوطني لدى كل المصريين. وعلى الرغم من أن سيد درويش عاش نحو 31 عاما، إلا أنه ترك لنا ألحانا تشهد له بالعبقرية في إبداع الألحان. وسيد درويش من مواليد 17 من شهر مارس عام 1892 بكوم الدكة بالإسكندرية. نشأ موسيقيا بطبيعته، وقد برز لديه هذا الميل للموسيقى منذ أن بدأ يحفظ القرآن الكريم في المدرسة والمعهد الديني بالإسكندرية. كانت بدايته الفنية صدفة عندما سمعه سليم عطلة أحد أصحاب الفرق الغنائية، فالتحق بفرقته وسافر معه إلى الأقطار العربية الشقيقة عام 1909، ولكن لم تلقى هذه الرحلة نجاحا، فسافر مرة أخرى عام 1913 واجتمع في سوريا بأقطاب الموسيقى والغناء وعلى رأسهم عثمان الموصلي، مما كان له تأثير كبير في مسيرته الفنية. وبعد ذلك أصبح سيد درويش يلحن لجميع الفرق المسرحية بالقاهرة. انضم سيد درويش إلى فرقة جورج أبيض وظهر على المسرح لأول مرة عام 1916 بمسرح عباس مع سلامة حجازي، والذي قدمه إلى الجماهير خلال فصول المسرحية قائلا عنه: احفظوا اسم هذا البطل. وفي عام 1921 كون سيد درويش لنفسه فرقة خاصة قدمت روايات العشرة الطيبة، شهر زاد، والباروكة. تمتاز ألحان سيد درويش المسرحية بالشعبية والسهولة، كما أدخل الهارموني في الآلات. لحن سيد درويش في الفترة من 1917 حتى 1923 ما يقرب من 20 مسرحية، ومن أشهرها كليوباترا. ولحن سيد درويش أيضا العديد من الأدوار والتواشيح، ومن أشهرها ضيعت مستقبل حياتي، حسنك، أنا عشقت. لحن عددا من التقاطيق ومن بينها زوروني كل سنة مرة. ومن أهم أعماله الفنية لحن نشيد بلادي بلادي، والذي أخذ عنه السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية. وقد رحل عنا فنان الشعب سيد درويش في 15 من شهر سبتمبر عام 1923. فنان الشعب سيد درويش. فنان الشعب، برنامج كتبه للإذاعة عبد الفتاح مصطفى ويخرجه أمين بسيوني. ها نعم. نعم الله عليك، عايزين نبلغه عن مولود. تقرب له ايه؟ أنا أبوه. تولد امتى؟ امبارح الثلاث 17 مارس سنة 1892. الثلاثاء 17 مارس سنة 1892. اسم المولود؟ سيد. وابوه؟ درويش مصطفى البحر. درويش مصطفى البحر. صنعته؟ نجار ويماجي، صاحب ورشة. نجار صاحب ورشة. وامه؟ ملوك بنت سيد. ملوك بنت سيد. طيب والعنوان؟ شارع علوة الحكيم في كوم الدكة ورا الطابية اللي عملوها معسكر للإنجليز. ربنا يرحمنا ويلطف بالأجيال اللي جاية، البلد في إيد الإنجليز والناس لسه بتخلف. لا أرزاق ولا أخلاق، وبتخلفوا على إيه يا سيدي؟ ربنا يغير ولا يتغير، ولو ربنا قدرني هطلع ابني سيد ده من أهل القرآن عشان يجاهد في سبيل الله ويقف ضد أعدائنا، أعداء الله. فين سيد؟ هو ما جاش المدرسة النهاردة؟ أيوة يا فندي، أصل أبوه مات. إيه؟ المعلم درويش البحر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مات إمتى؟ امبارح بالليل، وصبح النهاردة نصبين السوار. طب مش تقولوا عشان نلحق الجنازة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الواد سيد عنده كم سنة دلوقت؟ 7 سنين يا فندي. وله اخوات اكبر منه؟ مفيش الا اخته عزيزه اكبر منه بسنتين، عندها 9 سنين، وله اختين اصغر منه، ستوته وزينه. طب روح يا واد اسبقني على بيتهم، واطلع لست ملوك ام سيد، وقول لها سامي افندي بيقول لك البقيه في حياتك، ما تحمليش هم مصاريف سيد، وانا هتفاهم مع الشيخ حسن حلاوه صاحب المدرسه، وخلي سيد يجي من بكره عشان ما تفوتهوش الدروس. الله يرحمك يا معلم درويش. كان نفسه يشوف سيد من أهل القرآن، من أهل العلم والدين. اسمع اسمع يا سامي أفندي، أنا ما عنديش تلميذ ما يدفعش مصاريف، أمال أنا فاتح المدرسة ليه؟ أيوة بس الواد سيد ده واد نبيه، وما تنساش إن أمه بتربي أيتام ومساعدتها وجبة. اللي عاوز يساعد يساعد من جيبه. جرى إيه يا شيخ حسن؟ يا أخي دي النهاردة دنيا وبكرة آخر، ثم الولد ليك منفعة في وجوده. منفعة؟ منفعة إيه؟ منفعة إيه؟ أيوة ليك منفعة، ده الولد موهوب في الأناشيد، ودنه بتلقط النغمة من أول ما يسمعها، ولولاها علينا ما كانش فيه ولد عندك حفظ نشيد على بعضه. يا سيدي بناقص الأناشيد والسلامات، فيه مدرسة يدخلها مفتش ولا يزورها عين من الأعيان ما يوقفش تلامذتها وينشدوا من إيديه سلام من السلامات. شوف أما أقول لك يا سامي أفندي، ما تكلمنيش تاني في الموضوع ده، اللي يدفع مصاريف يقعد في المدرسة، واللي ما يدفعش يتوكل. طب اسمع بقى يا شيخ حسن، مدام المسألة دخلت في العند، أنا عشان خاطر الواد سيد ده حاسب لك المدرسة. بكرة حمسك التدريس في مدرسة شمس المدارس، لسه نجيب أفندي فهم مكلمني مبارح وقلت لهم مشاور عقلي. عليك ويسهل يا سامي أفندي، وبقى خلي شمس المدارس تفلح بسلامات الواد سيد بتاعك. صلى على النبي يا خاله ملوك. الف صلاه عليه. يا ترى انا قريبه اتكلم ولا غريبه لم هدومي؟ غريب يا ندامه، ازاي تقول الكلمه دي يا معلم رفاعي؟ ده انت ابني واكتر شويه، جوز بنتي الكبيره، وبقالنا معاك 7 سنين ما شفناش منك العيبه. وبقول ان ربنا جعلك ليا سند، عبال ابني سيد ما ربنا ينفخ في صورته ويشيل حمل نفسه وحملنا. بقى الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. من جمعتين عاوز اكلمك بصراحه. ايوه يا اخوي. انت عاجبك حال سيد ابنك؟ راح القهاوي اياها ونزل للقرار، والسيره وصلت للمعهد ورفضوه. يا ندمتي، ما كانش العشم يا سيد، يا ما وصاني ابوه اطلعه من اهل العلم والدين. انت عملت اللي عليك واكتر، لكن اكبر غلطه انك اتجوزتيه وهو في اللوصه دي. يا معلم رفاعي، انت عارف كل حاجه. انا قلت الجواز يحفظ عليها عرضه ويكمل نص دينه. اديكي ميلتي بخت بنت الناس وهي حامل، وما بقاش حد يشوفه الا وش الصبح، ولا بيجيبش لا ابيض ولا اسود، وانت نازله بيع في اللي حيلتك. والنبي يا ابني سيد نظفني زي الصيني بعد غسيله. ده لو دري بال50 جنيه اللي شايلهم لحجي مش هيخليهم. ونويت والنيه لله اطلع السنه دي احج بيهم فرض ربنا قبل ما يطيروا مني. تروح تحج وتسيب مرات ابنك حامل وابنك تايه في حضن الشيطان؟ طيب قول لي يا معلم رفاعي، اعمل ايه؟ شور علي ليه سيد ما يجيش يشتغل معايا في الورشه نجار؟ مش ده كربوها الله يرحمه وهو اللي علمني الصنعه؟ يسيب المغنى والسهر في القهاوي ويستقيم ويدور على اكل عيشه. اقول لك الحق يا معلم رفاعي، عزيزه بنتي كلمتني في الموضوع ده، وانا كلمت سيد. وقال لك ايه؟ انت عارفه بقى، شراني لكن قلبه طيب، فاكر انه لما اشتغل تحت ايدك الناس، يعني الناس تقول نسيبه بيأكله. نعم عبيط، ده انا اخوك كبير وفي مقام ابوه والنبي، لكن نعمل ايه، الشباب جنون. طب يشوف له صنعة تأكله عيش، دي كلها كم شهر ويبقى اب. اهو بيقول ان واحد صاحبه مقاول حيشغله معاه وحيخش في طائفة المعمار. ربنا يصلح له الحال. معلم سيد ولا شيخ سيد؟ الله، ليه؟ هو عشان ما قلعت الجبه ولا امه ولبست الجلابيه البلدي واشتغلت مبيض، اتمسح القران من قلبي ولا راح العلم من عقلي؟ انا الشيخ سيد وحفضل طول عمري الشيخ سيد، وليه الشرف. والله يظهر امك الحاجه ملوك دعت لك دعوه حلوه في الكعبه واستجاب لها ربنا، قال ربنا قطع رجلك عن ولاد الحرام، وعلى الله يكون لك عيش كده في كار المعمار وتسيب المغنى وتطير لملم. لا يموت الزمار وصباعه بيلعب. انت فاكرني يعني بشتغل بايدي؟ نفس المقاول قال لي حدي لك يوميتك زي اللي بيشتغل بايده تمام، ولا تعملش حاجه خلاف انك تقف تغني على الانفار وهم بيشتغلوا. الله، طب ما تسمعنا حاجه. وادي الرجاله بيشتغلوا ومو عايزينك تغني لهم. حاضر. الهمه يا رجاله عنكم. سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة، سلمى يا سلامة، وسلمى يا سلامة، يا سلمى يا سلامة. صلاتنا لك يا سيد من الراجل الشامي اللي قاعد على القهوة ده ودنه معانا من الصبح وكان حيطير وانت بتغني مع الرجالة. صباح الخير يا معلمي. يا صباح النور. دخيلك ايش هذه المغاني الحلوة؟ مين علمها إلك؟ علمها لي ربنا. شيء إلهي كده من غير علام. الله جرأي يا أبو اسكندر، ازاي من غير علام؟ ده نفسين الخمس سنين كان سما فندي بيعلمني الغنى على عود في كتاب حسن وحلاوة، ومن 10 سنين مفيش صييت إلا رسمت طريقته وقلدته، ولا فيش منشد قال توشيح ولا آلاتي قال غنوة إلا حفظتها. السلام. ده أنا ضيعت مستقبل حياتي على الفراق، سبت المعهد الديني علشان كتاب اسمه سفينة شهاب فيه 350 توشيح، رحت انقطعت الواحد رقاق اسمه الشيخ علي إبراهيم وهجرت أمي وعيلتي وسمعتي عندهم بقت زي الطين، وكل ده علشان يعلمني الضربات ويفسر لي التواشيح اللي كانت في الكتاب. منيح والله، هل يشوفك طويل عريض ما يقول إن فيك شعر فن، يقول أبضاي مصارع شيال حديد. يا ريت يا أبو الشام، يا ريت. الفن شيء انكتب على جبيني وتعب قلبي وغلب الناس اللي حواليا. أنا ابتديت من كم يوم ألف دور بكلم الفن فيه زي العاشق ما يكلم معشوقته. إيش بتقول فيه؟ بقول ضيعت مستقبل حياتي في هواك، وازداد علي اللوم وشمت العدا، وإن كان جفاك يرضي علاك أنا ضعيف ما أقدرش أحمل كل ده. لسه هصلح فيه وعاوز أقوله في الدور، كنت أفتكر حبك يزودني كمال، خيبت ظني والهوى ما جاش سوا. الكلام ده للفن ولا الواحدة من أهل الفن؟ أنت مغني ولا شاعر ولا مبيض حيطان؟ السبع صنع. تعرف يا أبو الشام اللي أنت شايفه طويل وعريض ده لسه ما تمش 17 سنة. 17 سنة؟ كده ولا لا يا شيخ سيد؟ الله، اسمه شيخ سيد؟ لا دقن ولا عمة وشيخ سيد. ما هو دلوقتي قلع العمة عشان شغلة المعمار، إنما ده حافظ القرآن الكريم وكان طالب في المعهد الديني. وإن شاء الله حلبس العمة تاني لأنها تاج وشرف. يا مناس من أهل الفن بالعم، أدي الشيخ سلامة حجازة هو اسمه زي الطبل مال اسكندرية، وكل ليلة بيغني مع فرقة التشخيص في المنشية وهو بالعمة والجبة والأفطار. بتريد تكون مثل الشيخ سلامة حجازي؟ يا سلام، يا ريت. أنا بخليك مثل الشيخ سلامة بس تسافر معايا الشام. اشمعنى الشام؟ أنا وخيي تبعنا فرقة للتشخيص وحنسافر على الشام، بتريد تيجي معانا؟ تعا. أنا اسمي أمين عطلة وخيي سليم عطلة. لكن هتعملوا معايا عقد؟ دخيلك الله، ما بنكتب عقود، أنت وبختك بتمشي حالك بتجيلك الفلوس. هناك بالشام بتسمع التواشيح والبشارف الشامي والتركي والعراقي وبتقابل فنانين كبار. انت ما قلت ضيعت حياتك على الفن؟ يعني نخليها ضياع بالمرة. أمي يا دوب لسه راجع من الحجاز وكان نفسي أشبع منها، لكن أقول لك اللي زي ملوش قعد جنب أمه. الله، جرى يا شيخ سيد، ومراتك الحامل في شهرها، ابنك يتولد وانت في الشام، وقعدتي هنا تعمل له ايه يا ابو اسكندر؟ له رب اسمه الكريم. خلاص ابو الشام اتفقنا، هسافر معاكم. اعزائي المستمعين، ونستمع الان لبرنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد وأخرجها السيد بدير. بطولة عمر الحريري، عايدة كامل، سامية رشدي، ثريا فخري، نور الدمرداش، وعبد الغني قمر. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. النبي احسن وافضل. اتاري عيني مزغلله وقاعد اقول ايه الانوار اللي هلت علينا دي. الشيشه ابو ميه ورد ادي حته وانزل بالقهوه اوام. عافيني وحياتك يا معلم امام، اصل مروح بدري عشان عندي الصبح ميعاد مهم. طب اقعد خمسه، اصلي بلا قافي عايزك في شغلانه، واللي اوله شرط اخره حرد. والمعلم امام القيافه طوع ومهاود وهنتفق ان شاء الله. على ايه يا ترى؟ اصل انا يعني بقى عدم المؤاخذه يعني ده وقلب القهوة قلبة تانية خالص، هسميها الكلوب المنير، وزي ما انت شايف وسعتها اهو، وصيت على 10 دسات كراسي، وحجيب لك في وش الباب دكة عالية من اللي وص عليها حسان اليماني عشان ترتاح عليها في قعدتك وتبقى مترستق واخر احترام. انا؟ ليه بقى؟ بتخليك معايا امال، مش عشان الناس يشوفوك وانت زين قعدتك كده قدامهم كل ليلة لما تحكي في ابو زيد ودياب. احكي في ابو زيد؟ انا يا معلم امام؟ انا قلت لك 1000 مرة انا لا اعرف ابو زيد ولا احب دياب، انا مش شاعر بربابة. انا بس بس بس بس خلاص، انا عارف انك مش شاعر بربابة، انا ممثل. الممثل، برنامج كتبه ابراهيم حسين العقاد. يا امام ليك تفانين عجيبه صحيح، ليه تحشر روحك في اللي مالكش فيه؟ يا شيخه تهوي انت كمان، ده هو اللي مش وش نعمه مسكين، ده منتش ومديون وحالته كرب والخلق طبقه في زماره رقبته. والله ما صعبان عليا صيحه الا والدته، الست الطيبه اللي ملهاش حس، ربنا يكون في عونها، صابرة ومستحملة وما تسمحش منها غير الحمد لله، وبكرة تتعدل. ما أنا كمان قلت ساعد وافتح لسي كمال باب رزق جديد، أهو يأكل لقمة وإحنا ربنا يكرمنا جنبيه، وهي فايدة وتعم، والقرشين إياهم اللي خدتهم والدته من كام شهر يقدر يسدهم ويسلك روحه. جهس كمال خيب الظن ومرضيش يعمل بقرش ويحاسب البطال. قال عشان إيه؟ عشان حضرته مش شاعر بربابة، العاف والكبير خالص يا سي كمال. أيوة صحيح، إيش جاب التمثيل الأدبي والمواعظ والحاجات المستتفة بعقل لابو زيت ودياب يا راجل؟ أهو كله كلام حلو ومنقي والناس بتحب تسمعه يا بسيمة. التياترو يا أختي غالي وزباينه قليلة، لكن عندنا في القهوة هيبقى بمشروب وبنقطة، والناس هتبقى طفف على بعضيها، وكل فولة ولها كيان. دي صنعة وديك صنعة تانية. أنا قلت بدل قعدته مسكين ومدام مفيش أجواء زي ما بيقول، نعمل له جوء على قد الحال، يقوم يبستفني ويهب في وشي ويبصلي من تحت لفوق ويسيبني ويمشي.

الشهيد، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. رحمة فهميني، ثم إن أبويا قايم بالواجب وأكتر. ما هو ده اللي قلقني، الحكاية كده مش طبيعية. تقصد إيه؟ قصده واضح يا بنتي. خالي؟ أيوة يا اسم محمود، خالك، خالك اللي شايل همك وهم إخواتك وغيابك. كان جزاتي إنك جاي في بيتي وقدام بنتي عشان تزم فيا. مش قصدي خال، أنا بس ما تبسبسش. أنا سايب زمايلك المجندين على المحطة مستنيين القطر اللي حيوديهم الجبهة، قوم الحقهم، ولما ترجع الأجازة الجاية ليه معاك كلام تاني. في معلومات بتؤكد ان وحدات العدو اتقدمت في اتجاه بورفؤاد. وش معنى الاتجاه ده بالذات يا فندم؟ عشان يكملوا سيطرتهم على كل سيناء محمود. والعمل يا فندم؟ صدرت لنا الاوامر يا شاكر باننا نشارك رجال المظلات والمشاة في صد قوات العدو والتعامل معاها لغايه ما يتراجعوا. معنى كده يا فندم اننا هنهاجم الموقع الحصين للعدو في منطقه راس العش. بالظبط. بصوا معايا على الخريطه دي، ادي موقع راس العش، وزي ما انتوا شايفين بيواجه قواتنا من الشمال والغرب، وبتحيط به الملاحات هنا في الشرق، وهنا في طريق ضيق. قوات المشاة هتحاول تستغله في الوصول للموقع المنيع ده. واحنا دورنا هيكون ايه يا فندم؟ احنا كرجال صاعقه يا شاكر هنخترق طريق الملاحات الصعب ده. تمام يا فندم. التحرك هيكون مع اخر دور، ودلوقتي هشرح لكل فرد فيكم مهمته بالظبط. مفيش يا شاكر. معقولة بعد نجاح عملية راس العش وتراجع قوات العدو تشيل هم حاجة يا راجل؟ افتح لي قلبك يا محمود، احنا اخوات. ابدا يا شاكر، انا اصل الان على امي واخواتي. يا محمود ده المفروض هم اللي يقلقوا علينا، احنا فين وهم فين؟ لا اصل امي تعبانة شوية. معلش ما تخافش، ربنا معاها ان شاء الله ونعمة بالله. محمود. ايه يا عم منهم؟ سيادة القائد عاوزك. الله يرحمك يا امه. شد حيلك يا محمود. كان نفسي اشوفها رحمة قبل ما تموت. مقدر ومكتوب. بس بقى يا ولاد، بس كفايه عياط. امسك نفسك امال يا محمود. الله، سبت ايه للعيال الصغيره؟ غصب عني يا خال. ما قلناش حاجه، لكن برضو واجب تتحكم في اعصابك وتفكر في اخواتك الصغيرين دول. ايوه يا محمود، انت دلوقتي اخوهم وابوهم وامهم. طب والعمل؟ هرعيهم ازاي وانا مش عارف اخلص جيشي امتى؟ ما تشيلش هم يا اخي، اخواتك ولادي لغايه ما ترجع لهم بالسلامه ان شاء الله. وبعدين يا فندم، العدو سايبنا في حالنا، بينتهز اي فرصه عشان يفكرنا باللي حصل. اهدى اهدى يا محمود، مش كده. الميكروفونات يا فندم اللي مسلطه علينا ليل نهار دي، مره يشتمنا ومره يعايرنا، هنسكت بس على الذل ده لغايه امتى؟ احنا ما احنا ساكتين يا محمود، وابسط دليل نجاحنا المستمر في حرب الاستنزاف والعمليات الناجحه اللي بنقوم بيها احنا وبقيه الاسلحه. ايوه يا فندم ايوه، لكن اذا كان على ميكروفونات العدو اطمن، صدرت لنا الأوامر عشان نتعامل معاها ونسكتها. جبل جاف يا ابن جدي وجدك ابويا وابوك اكلوا عيش وملح مع بعض. عشان كده صنت العيش والملح وجيتوا احتلتوا ارضنا. عشان كده احنا مش ممكن نكره بعض. لازم ترموا السلاح وتسيبوا وحدات وترجعوا لاهلكم. يا سلام، بالبساطة دي نسيب لكم أرضنا يا و... ولا بلاش. ها شباب جاهزين؟ تمام يا فندم. يلا ارجموا. الله يسلمك يا سعدون. ريح ايدك، اخواتك مش في الدار. ليه؟ هما لسه ما رجعوش من المدارس؟ مدارس ايه؟ ما سابوها. ايه؟ سابوها؟ ايوه، وشغالين في ارض خالك عواد. ايه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، اوصل لارض خالك عواد هتلاقيهم بيجمعوا الدودي. يا عواد كده الدودة هتسرح في المحصول. ما تقلقش يا معلم بنتاري، الولاد بيشتغلوا بعز ما فيهم اهو، وكلها ساعتين ثلاثة والمحصول هيكون تلام. اما نشوف. يلا ياد منك له، شد حيلكوا قبل الدودة ما تاكل اللون. مدى اخويا اهو. الحمد لله على السلامة يا اخويا. اهلا اهلا بسبع البرومب، انت شرفت. ايه اللي بيحصل ده خال؟ في ايه؟ اخواتك بيشتغلوا بلقمتهم، وانا يعني كنت هجيب لهم منين يعني؟ عشان تاكلهم تسيبهم مدارسهم؟ هذا الله، ودي حكمته، ربنا ما يدهوش اللي بتعمله مع ولاد اختك ده. بقول لك ايه محمود، احفظ ادبك احسن، واللي خلق الخل. هتعمل ايه يعني؟ والله لولا العيبه لكنت دفتك مكانك دلوقتي. انت اتجننت يا ولا؟ يا اخواني وحدوا الله ما يصحش كده. شايف يا معلم بنداري، ادي جزاتي عشان بربي اخواته. بتربيهم ولا بتضيع مستقبلهم يا راجل التقل؟ ايه ده بس يا محمود يا ابني، وتعالى معايا اخذ الشيطان يا ابني. لولا المعلم بنداري كان هيبقى لي معاك كلام تاني. سهر حسن صابرين. ايوه يا ابوي. تعالوا معايا. خدهم معاك يا اخوي، ووريني هتاكلهم من ايه. ربنا ما بينساش عبيده يا عواد كده. طيب يا اخوي، ما دام انضميت لي مالكش عندي قول احسن برضو. هو دي محصول يساوي بصله؟ كفايه انه متغمس بعرق العيال الغلابه دول. يلا يلا يا محمود، تعال تعالوا يا اولاد. يعني مش هسكت، تبقى الارض ارضينا ويشغلنا صخره فيها. الارض ما بقتش بتاعتنا يا محمود. بتقول ايه يا صاحب؟ خالك الشارع الاربع عرارات من امك قبل ما تموت. ايه ازاي ده حصل؟ قبل امك ما تموت بكام يوم، دكا يعلقنا وقال لها. بسمعي بقى يا هنا يا اختي، انا خلاص فاض بي. في ايه بس يا عواد؟ علاجك بقى بيكلفني الشيء الفلاني، وانا بصراحه كده مش هقدر اصرف على علاجك وعلى اولادك كمان. يعني ايه يا عواد؟ هتتخلى عن اختك شقيقتك وهي في الظروف دي؟ الظروف اقوى مني يا اختي، اعمل ايه كده؟ كتر خيرك يا اخوي يا ابن امي وابوي. هو في حل، لو وافقتي عليه هيحل مشاكلك ومشاكل عيالك، وتقدري تصرفي على الدواء واجره الحكي. قولي يا اخويا حل ايه يا عواد؟ تلطعي الختم بتاعك على ورق المبايعه دي. مبايعه؟ ايه، عايز اشتري الاربع قراريط وبمبلغ محترم. عاوز نفرط في ارضي يا عواد. وهي هتروح لحد غريب؟ ده انا اخوكي برضه. ثم انك عياني واولادك صغيرين، يعني كده ولا كده؟ الارض هتبور ومش هتساوي نكله بعد كده. قلت ايه؟ وامك وافقت؟ قعدت تعيط وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ام خالك شخط فيها. اسمعي الكلام بقى وما توجعيش قلبي معاك. حاضر حاضر يا خالد، الختمة اهو. هات الخيط. ايوه كده. سلام عليكم. ريحني يا عواد، خلي الفلوس حق الارض. الفلوس انت بقى بطيها يا اخي. ابطيها انت؟ من يوم ما رقدت. شوف علاجي تكلفني كام، ده غير مصاريف ولاد. بقى كده يا عواد، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مش مصدق اللي بسمعه دي. معقول فيه ناس بالوحشية دي؟ أنا لازم أخد بطاري منه. الشهيد أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.